وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-800-883. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، من مقاصد الشريعة الإسلامية الائتلاف والمحبة بين المسلمين مصداقا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، كيف يحقق المسلمون هذا النداء الإسلامي النداء الرباني من الله عز وجل وتتحقق لهم الأخوة في ضوء هذه الصراعات وهذه الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يمكن أن تجتمع القلوب ولتتآمر على الدين، أي مبدأ من بعد لا يمكن أن تجتمع القلوب ولا تجتمع الكلمة، وإنما تجتمع الكلمة وتألف القلوب على هذا الدين. قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كانوا قبل أعداء متناحرين رغم تقارب النسب واتحاد الأرض واللغة، لكن مع هذا القلوب متنافرة والتكبر ومحبطش، وكل يحب قرى صاحبه وإهانة صاحبه. ولذا قال الله يكون أعداء، كانوا أعداء فألف الله باسم قلوبهم وجمع كلمتهم ووحد صفهم. ولهذا قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالإسلام هو ألف القلوب وجمع الفرقة وألف بين القلوب وحد صفها وأهدافها. يقول صلى الله عليه وسلم الأنصار لما خاطبهم يوم حنين ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي الحديث. فدل على أن الإنسان القادر على أن يوحد الصف ويجمع الكلمة لأنه منطلق من إيمان عميق في القلب. أما البالغ الإسلام فإنها بعد مادية يوشك أن تنفصم وأن تفرق عن عداوتك وبغضاء، ولا يمكن تجتمد لأن مصالح مادية تنقضي بقضائتك المصالح. أما دين الإسلام فدين ألفة ومحبة يسعد به المسلم في دنياه وآخرته. فنسأل الله يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم وأن يتحدوا أمام الفتن والأحزان الرهيبة. هذه التحديات من أعداء الإسلام في كل مكان، هذه التحدي السافرة التي جندوا لها أغرارا لا يفهمون وحاقدين وجمعوا لها جهلة مغررة بهم، نسبوا الإسلام انتسبوا لهم بالإسلام جاءوا ليفسدوا الأمة ويدمروا أخلاقها ودينها وكيانها، جاءوا للإضرار بالأمة، جاءوا بكل شر وبلاء ما جاءوا والله لنصر حق ولا دفع باطل، ولكن جاءوا لنشر الفساد وتدمير الحق والهدى. فنسأل الله أن يكفي شر مسجرهم وأن يبصر المسلمين ليعلموا هذا الواقع المرير ويأخذوا حذرا من أعدائهم. فإنه يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وينبغي أن نستعد لهم بكل ما منكم قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأفكارنا بعقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا وفضائلنا وتدريبنا وقوتنا المعنوية والحسية لنقف أمام هذه الحملة الشرسة التي يقودها أعداء الإسلام، ينشر بلاد المسلمين، يقتل المسلمين مع أسلحة فتاكة وأموال طائلة، يمد أعداء الإسلام والجمعية الصليبية والصهيونية تمدهم بها المدد لأجل القضاء على هذا الدين. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر أو أحد الأخوة الذي بعث بهذا السؤال ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، سمعت من أحد الدعاة في إحدى القنوات الفضائية وهو يهون من شأن التوحيد ويقول لا حاجة للدعوة إليه لأن الناس موحدين على الفطرة، ما صحة هذا القول؟ قول خاطئ مخالف الصواب. الله جل وعلا جعل التوحيد مبدأ دعوة الرسل كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوح وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نوح الذي يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من غيره. هود: اعبدوا الله ما لكم من غير صالح. شعيب، إبراهيم، موسى، عيسى، كل الأنبياء جعلوا التوحيد مبدأ دعوتهم ونهاية دعوتهم. فالتوحيد مهم والاهتمام به واجب، والتغافل وتجاهله أمر خطير، فإن هذا أصل الملة والدين. كثير من يقول تعالى متقامها والتوحيد، يعلم التوحيد لفظا لكن لا يطبق حقيقته ومعناه. فإن لا إله إلا نقوله بأسنتنا، بد أن نقولها معتقدين حقيقتها بقلوبنا، ننطق بألسنتنا، نعمل بمقتضاها عملا صحيح. ولهذا أبو طالب حضرت وفادته النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أعداء الرسل من أبي جهل وغيره: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه فأعاد، فكان آخر ما قال عبد المطلب هو على ملة، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالمهم أن التوحيد مفتاح دعوة الإنسان وخاتمته، فمن عاش بالتوحيد وختم الله له بالتوحيد وعلى خير، ومن عاش وختم له بغير التوحيد فهو على ضلال. فيا إخواني، التوحيد أصل الملة، ابدأوا به وأسسوه وبينوا أسسه وثوابته، وحذروا إخوانكم من كل الوسائل تضعوا جهة التوحيد وتنافيه، فإن اهتمامكم به الأصل هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكب البعثة 14 سنة كلها مخصصة بالتوحيد، للدعوة إليه والتحذير من الشرك وبيان حاجة المشركين وتأكيد توحيد الألوهية والأسماء والصفات، لأن هذه المهمات عظيمة. فنبينا مكث 14 سنة لم يمر بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ولكن يمر بالتوحيد والدعوة إليه. فيا إخواني، يا أيها الدعاة إلى الله، اجعلوا التوحيد دعوتكم واجعلوا في كل كلماتكم واستفتاحاتكم، لأنه إذا تأكد في القلب واستنار به القلب زكت النفوس، أما إذا فقد توحيد القلب تظلم النفوس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث عثمان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيا أيها الدعاة، اجعلوا التوحيد أساسا من دعوتكم وأعيدوا فيه وقرروه دائما وأبدا، لأن بتقرير هذا الأصل العظيم يمكن صلاح الأعمال، فاستقيموا على هذا التوحيد بالدعوة إليه والتحذير ضده. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول بارك الله فيكم، وما هو خطر الشرك أو بعض الشركيات على من يوحد الله سبحانه وتعالى ربا ويؤمن بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ الشرك الأكبر وهو عباد غير الله مع الله، كالذين يعبد أولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون به من دون الله ويصلون من دون الله ويفزعون بكل المهمات. هذا الشرك الأكبر هو الذي يبطل كل العقيدة ويفسدها. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد أساس الملة، فعلينا أن نثبته بالقلوب وندعو إليه ونحذر الشرك ونبينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الرياء. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك قال الرياء. وإبراهيم يقول ربي، وإبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل خاف عن نفسه وذري من الشرك فغيرهم باب أولى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز من دولة الكويت، هذا الأخ بعث بهذا السؤال. أبو جاسم يقول كيف أرضى بما قسم الله لي؟ نعم، ارضى بما قسم الله لك من رزق وصحة وجاه وكل شيء، ارضي بما قسم الله لك واطمئن واعلم أن الله حكيم عليم. فخلق الخلق وفاوت بينهم في أخلاقهم وأرزاقهم وصحتهم وعافيتهم، فاشكر الله على النعمة. وما أنت به من نعمة فانظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنك إذا نظرت من دونك اجد شكرا لله وثنى على الله، وإذا نظرت إلى من فوقك سقط نعم الله عليه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. سؤاله الآخر حفظكم الله، أبو جاسم من الكويت يسأل عن حق الجار المسلم وغير المسلم. جاء في الحديث أن الجيران ثلاثة، جار له حق حقوق، الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. المسلم القريب الجار له حق الإسلام، حق الجوار، حق القرابة. جار له حقان، الجار غير المسلم له حق الجوار، الجار غير المسلم له حق الجوار. أما الجار المسلم له حق القريب، الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، والجار القريب غير المسلم له حق القرابة له حق الجوار، والجار غير المسلم له حق الجوار. والله جل وعلا يقول الجار ذي القربى والجار ذي وصاحب الجنب، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل إلى جاره، وفي رواية فليكف على أذى عن جاره، ويقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورث، ويقول ويقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائق أي غدراته وخياناته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. أول اتصال من محاي العسير، الأخت شريفة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام يا شيخ، حبيت أسألك يا شيخ عن بالنسبة لثلاث ريح. أنا عندي ثلاث ريح كبير وأعيد الوضوء بكثرة، فما تكون في ذلك يعني؟ سؤالك. تسأل بارك الله فيكم أنها عندها سلس الريح، ماذا تعمل عند الوضوء وعند الصلاة؟ تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حالها ولا يضرها شيء إن شاء الله. نعم. يعني طب كيف أعرف أن سلس ريح يعني؟ كيف أعرف أن سلس ريح عندي أنا؟ تقول كيف أحكم على أنه سلس ريح أو لا؟ الشيء اللي خارج عن الإرادة مثلا مستمر لأن الشيء الذي بعد أوقات قد يكون بكل أحد، لكن الشيء المستمر المتواصل الذي لا ينقطع غالبا هذا يعتبر سلاسل البول، مثل سلاسل البول. نعم، شكرا للأخت السائلة، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل، يقول يسأل عن حق الله سبحانه وتعالى ويقول في بلادنا، مصطفى محمد يقول في بلادنا يقولون إن الله في كل مكان، ما صحة هذه المقولة؟ هذا قول باطل، أجمع المسلمون على أنه قول باطل، قول ضلال. لو اعتقد أحد بعدما أتحق لكان كافرا، لأن الله جل وعلا يقول جل وعلا أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فالله على عرشه، موسى على عرشه، بائن من خلقه، علمه محيط بنا في كل أحوالنا، يعلم خائنة الصدور. أنا أعتقد أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، عالم من خلقه، عالم على خلقه، بائن منهم، وأن من ادعى أنه في كل مكان فهذا كفر وضلال. الله جل معنا بعلمه، قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فنعتقد علو الله على خلقه واستواء عرشه، وأنه على عرشه بائن من خلقه، وأنه ليس في كل مكان كما يقول الضالون، بل علمه محيط بنا، هو معنا بعلمه محيط بنا، عالم بأحوالنا كلها، ماضيها وحاضريها ومستقبلها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالحلولية يزعمون أن الله حالهم في كل مكان، والوجود يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله علوا كبيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول حفظكم الله، يقول في عندما أقرأ القرآن وفي ختامه أقبل المصحف الشريف، ما صحة ذلك؟ روي عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، وأن عكرمة بن الجراح رحمه رضي الله عنه قبل المصحف وقال هذا كلام ربي ونحو ذلك، يروى لكني لا أعلم في سنة قائمة. نعم، معنا اتصال، نورة من القصيم، تفضلي. نعم، ألو. نعم، عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين. الأول إذا كان واحد ما عنده ماء وراد أن يتيمم، هل يجوز أن يتيمم على السجادة أم لا؟ التيمم على التراب، يقول الله جل وعلا وتيمموا صعيدا طيبا، إن كان في التراب تيمم على الأرض أحسن أفضل له. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، بعض الناس يسمي اسم ولده على اسمه، مثلا محمد. طيب، شكرا لكم. كيف؟ تقول السائلة أن هناك من يسمي على اسم الوالد، يعني يقول مثلا محمد. ما في شيء. طيب، شكرا لك الأخت. نعم، معنا اتصال آخر. طيب، هذا يسأل حفظكم الله، يقول حفظكم الله أنا مبتلى بمرض الصرع، ووجهني كثير من الأطباء إلى أخذ قسط كافي من النوم بشكل متصل، مثلا 7 ساعات 8 ساعات متصلة، مما يجعلني أو يضطرني إلى التأخر عن بعض الصلوات، هل يجوز لي ذلك وما الحكم؟ انظر للوضع ورتب نفسك على أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، وتجمع بين والعشاء جمع تقديم وتأخير، رتب نفسك، اجعل النوم بين الصلوات، مثلا إذا نمت من صلاة الفجر فنم إلى أن يؤذن الظهر، صلي الظهر العصر جمعا وقصرا إن كان يشق عليك، ونم بعدها. أثابكم الله. من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، معنا اتصال. أم عبد الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ أنا مفصل عن أسأل عن ربي صدق يا شيخ محمد. نعم، بيه صدق. عندنا يا شيخ هم تدفق إفراط قليلة وكثير كلام بالناسهم، وبعدين كثير مساكنهم ولا جو يقطعون ما يجون، يعني هم يجون نفس المنطقة اللي احنا بها بس ما يجون للبيت. هم منهم كلام كثير يقربون لكم؟ الو يعرفونكم؟ جدتي وخوالي. طيب خلاص. ايوه ولادو لا تفهم امي كلا، يعني كلام جدتي جاحه كذا وتقول انها ما تحب عيالها وكذا، وما قليل وصفهم لنا كيف نصلهم. طيب مع العلم ان قبلناهم بالاماكن العامه نسلم عليهم كذا ونجيهم بعد يعني بنتها وفتره. نعم مع عبد الله بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز تقول أن أهلها من جدة وأخوات كثيرون الحديث عن الناس في المجالس وفي الغيبة وما إلى ذلك، هذا بالإضافة إلى أنهم يعني ليس هناك تواصل وبل هناك قطيعة بيننا رغم أننا نسلم عليهم ونبحث عنهم، ما توجيهكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صلوا أمك وأجدادك وأقاربك، صلوهم بالكلام والسلام والزيارة الخفيفة، ولا تصغوا إلى الكلام الفارغ ولا تدخل عدو من يفسد بالأقارب. استقموا على الطاعة وتناسوا هذه الأحقاد وجاهلوها. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما تقول فلا يزال معك على الله فيزال معك عليهم سلطان من الله ما دمت على ذلك. فيا إخواني الصلة فرض واجبة وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول ما هو فضل الإصلاح بين الاثنين أو بين الجماعتين؟ الإصلاح بين اثنين أو الجماعتين عمل عمل طيب وخلق كريم لا يرتقي له إلا ذو النفوس العالية والهمم الطيبة. يقول الله جل وعلا مبينا فضل الإصلاح بين الناس ومستثن ذلك من النجوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأصلحوا بين اثنين، بين الأخوين، بين الأب وأولاده، بين أم بنات أولادها، بين أرحامكم، بين جيرانكم، بين إخوانكم عموما، اسعوا في الصلح فإنها منزل عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما هو أفضل من درجة الصوم والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين فإن ذا فساد ذات البين هو الحالقة. ويقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من صدقة، كل يوم تعدل فيه بين صدقة. فالإصلاح بين الناس والتقريب بينهم وتحمل بعض الأشياء في سبيل الإصلاح عمل طيب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ولهذا نعم جعل للمصلحين بين الناس نصيبا من الزكاة ولو كانوا أغنياء، فإذا غرم المصلح غراما من ماله للإصلاح بين الجماعة والفئات يعطى من الزكاة ولو كان غنيا مقدار ما أنفق على هذا العمل الطيب. أثابكم الله. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ عايض من وادي الدواسر، تفضل. أو أم عايض معنا، تفضل يا أم عايض. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم عايض. مساء الخير يا شيخ بشر. حياكم الله. كيف الحال؟ بخير وعافية. يا شيخ أنا عندي سؤال، عندي أنا حلف على أمي على خالتي على عيالي كم من حلفي أنا عدات مغب على حاجة واحدة ما أنا مخززة وأنا طالعة كذا، كيف أفدي؟ كم حلف؟ وش تقولي لهم؟ يعني مثل ما تقول أخت الحاجة دي أنا أقول والله ما أخذها، خالتي تقول لي كذا تجيني وأقول ما رب جاية، وحين تعطيني هديه واقول والله باخذها. عيالي يقول لا تطعوني ولا تطعون يطلعون. لعل هذا من لغو اليمين، والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، فلعل هذا من لغو اليمين ان شاء الله. انا عندي ثلاث اسئله للشيخ الله يرضى عليك. السؤال الثاني. الاول. تعال الاول هذا اللي قبل. والسؤال الثاني عن الصابون. انا اخذ الفلوس من الناس، اخذ 5000 واردها بصابون، اردها 8300. شلون؟ تاخذينها يعني اخذ دراهم، مبلغ دراهم، وفي اخر السنه رد الشهر السنه اشتري بها صابون اعطيني اياها. يعني تشتري صابون انت الحين تاخذين سلف ب 5000 ريال تقريبا، وبعدين بعد سنه تشترين بها صابون؟ اشتري بها صابون، اشتري الصابون 8400 300 هو من راعي المحل، واعطي الفاتوره هالمره اللي خذتها منها للرجال. هي حلال ولا ما هي حلال؟ واحيانا 10. واضح يا شيخ؟ وش الطريقة؟ تقول انها بارك الله فيكم تاخذ بما قيمته 5000 ريال من راعي محل قيمه صابون، وبعد سنة تردها له 8300 أو 200 أو نحو ذلك، هل هذا العمل جائز؟ يعني قرض هذا ولا ثمن؟ لا أتسلفها مثل ممارة ولا رجاء، أخذها بشهر 5 السنة 5000. شوف يا أختي، إذا أخذت الصابون وبعتي ما يخالف، أما تكتب صابون وما دبعش ما يصلح. لا أخذ فلوس وأرد آخر السنة الصابون. ما يصلح هذا. طيب ثالث. انا في عندي وعوالية معان، وفيهم ثلاثه ما نظرهم ضعيف، اثنين ما يشوفون الا على عين واحده، واثنين ضعيف نظرهم وفي الشؤون، وانا امهم ارمله عليهم واخذ مصروفهم لي انا وياهم للبيت، نشولهم للبيت واغراضنا اللي نحتاج في البيت. ما دام في البيت واغراضكم ما في شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبهم هنيئا مريئا. نعم، شكرا لك يا أختي السائلة، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: بعض الأئمة، أئمة المساجد، يطيلون في القراءة، مما يجعل البعض يمل من الصلاة، نظرا لأنه يكون مسافر أو منشغل أو وراه عمل أو مريض، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إن لا تقول يا أفتى. قال لي معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم بالنفل يخفف، فإن وراه الصغيرة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فينبغي الإمام أن يراعي حال المأمومين، لا يخفف الصلاة تخفيف، يخل بواجب أركانها، ولكن يؤدي صلاة كاملة مع التخفيف، هذه السنة. نعم، نعود إلى الاتصالات مرة أخرى. أم عبد الله من الأحساء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وعليكم السلام. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. إذا سمحت يا شيخ، في سؤال عن الميراث. إحنا عندنا بيت قديم، يعني مبني من سنين، مشترك، ما أدري أنا، يعني زوجي وعيالي متوفي، وجدته وجدتهم أم أبوهم متوفية، وعمهم هو اللي الحين موجود، ويقول إن البيت وقت البنيان كان ملكهم ثلاثتهم، الأم جدتهم وعيالي وعمهم، والحين وقت البنيان حولوا خلوا البنك باسم وعيالي. خلوا البنك باسم عيالي علشان عمهم يدرس وابوهم يشتغل. راجعوا المحكمه، راجعوا المحكمه يا شيخه، وانا راجعوا المحكمه يا ام عبد الله. ام عبد الله يقول لك الشيخ: راجعوا المحكمه ووضحوا لهم الامور هذه. شكرا لك يا اختي الكريمه. نعود الى الاسئله، حفظكم الله سماحه الشيخ عبد العزيز. هذا يقول: السلام عليكم، ما حكم الحجامه في الاسلام؟ الحجامه نوع من العلاج. نعم. وهي جائزه، فان احتجم النبي واعطى حجام اجرته، ونهى عن ثم الحجام، عن اجره الحجام، لانها مكروهه، لانها دنيه، لكن اعطى الحجام اجرته وإلا هو صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الحجام خبيث لأنه دني وكان المفروض يأخذه بدون مقابل، فهي جائزة عند الاحتياج إليها. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل بدر من القوعية يقول من رأى مسلما خارج المملكة وهو يذبح عند القبر ويستغيث به هل له أن يدعوه إلى الصح وإلى البعد عن الإشراك بالله عز وجل، وما هو توجيهكم في ذلك؟ إذا رأيت هذا هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغلب بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ائتِ هذا الرجل وانصحه بذات الله وبين له فساد الأمر وأن من في القلى يسمعون كلامك ولا يدرون ما أنت فيه. يقول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانصحوا لله برفق ولين بين له الحجة لعل الله يفتح على قلبه ويعيده من هذا البلاء العظيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. معنا اتصال الأخ علي من الرياض. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يمسك بالخير يا شيخ. سؤالي طال عمرك، جدتي توفت رحمها الله ولها عندي مبلغ من المال، وهي الله يرحمها متوفية ووالدي عايش وعمي عايش وعماتي عايشات، فهل هذا المال الذي في ذمتي أتصدق به عنها رحمها الله أم لا أني أسلمه لوالدي وعمي وعماتي؟ أعطيها لورثتها، أعطيها ورثتها الحق لهم. أي نعم طال عمرك، أني ورثة طال عمرك والدي وعمي وعماتي موجودين، عطهم إياه. بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير. حياك الله، شكرا لك يا أخي علي، بارك الله فيك. هذا سائل آخر يقول هل من نصيحة يوجهها سماحتكم إلى المرضى الذين أصيبوا بمرض مزمن نسأل الله لهم الشفاء؟ اصبروا واحتسبوا واعلموا أن هذا بقضاء الله وقدره ابتلاء وامتحان، فإن صبرتم واحتسبتم نلتم الأجر العظيم، وإن الله جل وعلا يغفر بهذا البلاء الذنوب والخطايا، ولا يزال المسلم يبتلى بالمصائب حتى يخرج من ذنوبه كيومة أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاحتسبوا عند الله الثواب وارجوا من المغفرة الذنوب وأن تلقوا بيدي على خاتم الحميدة، واسأل الله التوفيق والسداد والثبات على الإسلام والوفاة عليه إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. معنا اتصال الأخ محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال. نعم. أنا اعتمرت قبل فترة قريبة وما أحرمت من الميقات لأني نسيت الميقات في الشنطة والطيارة، فوصلت مكة واعتمرت وأول ما خلصت قالوا عليك دم. دورت في مكة لقيت المحلات اللي المتخصصة في ذبح الدم مسكرة كلها، رجعت الرياض. علي شيء يا شيخ؟ وكن من يذبح عنك المكان إن شاء الله. أعد يا شيخ. وكل من يذبح عنك بمكة أو إذا ذهب مكة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أحل أنا الحين أظافري عادي أقصها والشعر قلم أظافرك، قلم أظافرك وكذا، ولكن الذبيحة إن شاء الله إذا ذهبت مكة إن شاء الله. إذا تمكنت ولا للعمرة الجاية عادي؟ عادي. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيكم. هذا يقول من نوى العمرة وهو داخل مكة المكرمة من أين يحرم؟ إذا كان أتى مكة من خارج الميقات فليحرم من الميقات، أما إن كان داخل الميقات ونوى فليحرم من مكانه. أثابكم الله. امرأة تسأل تقول بارك الله فيكم هل يجوز لي في الحرم المكي الشريف أن أزاحم وأن أدخل إلى الحجر الأسود من أجل تقبيله؟ الزحام لا مكروه ولا سيما في حق النساء، فإن الحجر الأسود ذا سنن. النبي صلى الله عليه وسلم قبله مرة واستلمه مرة بيده وأشار إليه مرة بالعصا، مما يدل على أنه لا يتعين التقبيل إن استطعت الحمد لله، وإلا يكفيك أن بالإشارة وتمشي. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد سمير عبد الباقي مقيم في المملكة يسأل، يقول: ما هو توحيد الربوبية وما هو توحيد الألوهية؟ الربوبية أن نعتقد أن الله خالقنا ورازقنا وبيده نفعنا وضرنا، يعلم أنه رزقنا بيده، مالك اليومون كلها، عبيد له وتصرفه وقهره، نؤمن ربا وخالقا لا رب سواه ولا خالق غيره، نؤمن بهذا كله، وأن رب السماوات ورب العرش العظيم خالق كل شيء ومليكه. أما توحيد الألوهية فهو أن نفرده بالعبادة، بأن يكون دعاؤنا له وحده وذبحنا له وحده ونذرنا وحده، لا نعبد سواه ولا تعلق قلوب غيره، بل تعلق قلوبه محبة وخوف ورجاء. بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخت مريم من جدة. نعم مريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أبغى أسأل عن من جدة على الرخصة. اسمعين عن طريق الهاتف. طيب أروح لمكة بدون محرم على طيب. من أهل جدة إحنا. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. تقول أنا من أهل جدة، هل يجوز لي أن أروح إلى مكة المكرمة لأداء العمرة بدون محرم؟ الأولى أن يكون معك محرم، لأن الطريق بعيد بعض الشيء، المحرم حماية المرأة وشرف الله، فالأولى يكون معك محرم يا أختي. نعم أثابكم الله. هذا أحد الأخوة محسن بعث بهذا السؤال، يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يقلب الحروف ولا يقلبها من ولا يقلب المعنى، ولكن يقلب الذاء إلى زاء، ما حكم ذلك؟ هذا إذا وجد غيره فهو أولى، إن لم يجد له فيصلي بهم. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله أبو هشام من جدة، يسأل عن الرقية الشرعية، ما هو مفهوم الرقية الشرعية؟ أن تنفذ على المريض فتقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حتى الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك، أسأل الله العظيم سبع مرات، وتقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء لشفائك، شفاء لا يغادر سقما. يقول: ماذا أعمل تجاه الذي أصابني بالعين؟ إذا تأكدت منه يقينا فاطلب منه أن يغتسل في إناء، وتأخذ فضل الغسل وتوضأ به، وتمره على بدنك، لعل الله أن يصيبك عن السوء. نعم محمد. وينبغي لمن حصلت منه هذه العين لأخي مسلم أن يبادر بذلك، لأن هذا ضرر، أنت لا ينبغي تضر المسلم، قد تزل العين منك قهرا، لكن تدارك الأمر فأنفذ عليه وأعطيه شيء من ما يغسلك وضوئك، لعل الله يعافيه إن شاء الله. نعم مصطفى المصري مقيم في المملكة يقول: ما هي درجات الصبر عند المصيبة؟ أن تصبر وتحتسب، فالصبر واجب عليك، أن تصبر على قضاء الله وقدره، وأن ترضى، والرضاء من الكمال. نعم بارك الله فيكم. إذا سمعت أن أحدا من الإخوان قد سب ابنه أو شتمه أو دعا عليه، ماذا علي وما حكم ذلك؟ انصحه وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فتوافقوا ساعة يسيرها بالدعاء، وادعوا لهم أماكن الدعاء عليهم، وارفق بهم، وعامل الأخلاق الحسنة، لعل الله يفتح على قلوبهم. نعم السؤال الأخير في هذه الحلقة من مصطفى أيضا، يسأل عن دفع زكاة المال، هل يجوز لي أن أنقلها إلى بلادي هناك؟ إذا كنت تعلم فقراء، تعلم بأعيانهم مستحقين، فلا مانع من ذلك.